بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن اللحام غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين في القاعدة 52: ومنها إذا قال السيد لعبده: إذا قرأت القرآن فأنت مدبر، فقرأ بعضه لا يصير مدبرا حملا لها على الاستغراق إلا بدليل. وقد ذكر بعض بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ومنها من المسائل إذا قال السيد لعبده: إذا قرأت القرآن، وأل في القرآن للاستغراق، فتفيد إذا قرأت القرآن كاملا، وليس المراد إذا قرأت القرآن يعني بعضه، فأنت مدبر. والتدبير هو تعليق العتق بالموت، تعليق السيد عتق عبده بموته بأن يقول: إذا مت فأنت حر. فقرأ بعضه لا يصير مدبرا، لأنه لم يمتثل ما علق السيد وصف التدبير عليه، وهو قراءة القرآن كاملا. نعم، صفحة 730. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد ذكر بعض أصحابنا حنث من حلف لا يقرأ القرآن بقراءة بعضه، وما قصد الحنث، فخرج على الروايتين إذا حلف. ليس عندنا هذا. وذكر بعض أصحابنا حنث من حلف لا يقرأ القرآن ببعضه، ومأخذ الحنف مخرج على إحدى الروايتين: إذا حلف أن لا يفعل شيئا ففعل بعضه. طيب، ذكر بعض أصحابنا حنث من حلف لا يقرأ القرآن ببعضه، بمعنى أنه حلف أن لا يقرأ القرآن وقرأ بعضه، فإنه يحلف، لأن المراد إذا قال والله لا أقرأ القرآن ليس المراد أن لا أقرأ القرآن كاملا، وإنما المراد أن لا أقرأ القرآن مطلقا، قليلا أم كثيرا. أفهمتم؟ نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة 53: المفرد المضاف يعم. هذا مذهبنا ونص عليه إمامنا تبعا لابن عباس وعلي رضي الله عنهما. قاله صاحب المحصول ومختصر كلامه. وقال القرافي في شرح التنقيح: ينبغي عندكم كذا، وقاله صاحب المحصول ومختصر كلامه، لا مختصر، وقاله صاحب المحصول ومختصر، يعني الذين اختصروا كلامه، أضيفوا واو. فهمتم؟ نعم، جماعة. نعم، وقال القرافي. أحسن الله إليك. وقال القرافي في شرح التنقيح: ينبغي أن يفصل بين اسم الجنس إذا أضيف، فإن كان جمعا عم. ما عندنا اسم بين الجنس. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ينبغي أن يفصل بين الجنس إذا أضيف، فإن كان جمعا عم، وإن كان مفردا فلا. قال: لكن لم أره منقولا، والاستعمالة العربية تقتضي. قلت: وحكي عن الشافعية والحنفية أن المفرد المضاف لا يعم. إذا تقرر هذا، فمن الفروع المتعلقة بالقاعدة: إذا قال زوجتي طالق وعبدي حر ولم ينوي معينة، فالمنصوص عن أحمد أنه تطلق جميع زوجاته ويعتق جميع عبيده. اختار أبو محمد المقدسي في المغني أنه تطلق إحداهن ويعتق أحدهم ويخرج بالقرعة. طيب، هذه المسألة وهي المفرد المضاف. المفرد المضاف يفيد العموم، ومن أمثلته قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله. نعمة الله مفرد نعمة، أضيف إلى لفظ الجلالة. هل المراد نعمة واحدة أو المراد وإن تعدوا نعم الله؟ الثاني. إذن المفرد المضاف يفيد العموم، فالمقصود بقوله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله، يعني نعمة. من أمثلة ذلك إذا قال زوجتي طالق، وله أربع زوجات مثلا، زوجتي طالق مفرد مضاف فيشمل جميع الزوجات، أو عبدي حر فيشمل جميع العبيد ما لم تكن له نية، ولهذا قال ولم ينوي معينا، فإن مقتضى اللفظ أن يطلقنا جميعا. أما إذا كان له نية بأن قال نويت بقول زوجتي طالق فلانة، فعلى ما نوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. كيف؟ هو قال زوجتي، زوجتي يشمل الواحدة والمتعددة مثل نعمة الله، هذا واضح نص. إذا قال زوجاتي طوالق هذا نص صريح، إلا أن يستثني بأن قال زوجاتي طوالق إلا فلانة. فعندنا اللفظان المفرد مضاف زوجتي طالق فيطلقنا جميعا، إلا أن يقصد بقول زوجتي طالق فلانة، يعني إلا أن ينوي التخصيص. وإذا قال زوجاتي طوالق فيشمل الجميع، لكن إلا فلانة فيستثنيها. نعم. إلى الطلاق. نعم. إيه نعم، مضافة إليه زوجتي، وكل الأربعة تضاف إليه. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا نذر ذبح ولده، وقلنا يلزمه ذبح كبش، فكان له أولاد فإنه يلزمه أن يذبح عن كل واحد كبشا. ذكر ذلك أبو محمد المقدسي وعزاه إلى نص أحمد ولم يخالفه، وبناه على القاعدة، وهو مخالف ما اختاره في كتاب الطلاق. نعم. يقول: ومنها إذا نذر ذبح ولده، وقلنا يلزمه ذبح كبش. من المعلوم أن نذر ذبح الولد نذر معصية بلا ريب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لكن لو نذر يقول: وقلنا يلزمه ذبح كبش، يعني على قول بالوفاء، وهذا القول الذي قاله المؤلف رحمه الله فيه نظر، وذلك لأن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به، بل إذا نذر نذر معصية يكفر كفارة يمين ويحرم الوفاء به. لكن من العلماء من يقول إذا نذر نذرا محرما فإنه يؤمر بأن يفي بهذا النذر على وصف مباح يشابه المحرم. إذا نذر نذرا محرما فإنه يوفي بهذا النذر على وجه مباح يدخل في عموم اللفظ المحرم. مثاله: لو قال مثلا لله، لو أوصى مثلا أو نذر، لو أوصى قال: أوصيت بإحراق مالي بعد موتي، قال العلماء يجعل بخورا في الكعبة. الآن أحرقنا ماله، لكن على وجه إيش؟ على وجه مباح. فهنا نذر ذبح ولده يقول يوفى بالنذر لكن على وجه مباح، بأن يذبح كبشا فداء، وفديناه بذبح عظيم. فالمهم أن من العلماء من يرى أنه إذا أوصى وصية أو نذرا على وجه محرم يوفى بهذه الوصية أو بهذا النذر على وجه مباح، بحيث أنه يدخل في العموم لكن لا يأثم بذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا أوصى لحمل امرأة. طيب، لو أوصى بإغراق ماله، بجعل ماله في البحر، قال يجعل سفن، يشترى سفن أو يصنع سفن تجعل في الجهاد في سبيل الله. ها؟ إيه البحر هذا ما. فلو قال مثلا: أوصيت بعد موتي أن مالي يجعل في البحر، فنحن الآن نجعله في البحر على وجه مباح، ما هو الوجه المباح؟ السفن. نعم. لا، ما هو السفن فيها أجر جهاد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا أوصى لحمل امرأة فولدت ذكرا أو أنثى فهما سواء، ذكره أبو محمد وغيره. نعم، يعني قال إيه أوصيت لحمل امرأة، والحمل يشمل الذكر والأنثى، فلا يفضل الذكر على الأنثى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا أوصى السيد لمكاتبه بأوسط نجومه، وكانت النجوم شفعا متساوية القدر، تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة المتوسطة منها الثاني والثالث، وكالستة المتوسط منها الثالث والرابع، ذكره أبو محمد المقدسي وغيره، وهو مبني على القاعدة. نعم. إذا أوصى السيد لمكاتبه بأوسط نجومه، النجوم جمع نجم، والمراد بالنجوم هنا الأقساط، لأن الكتابة وهي شراء العبد نفسه من سيده، بأن يكون هناك مثل إنسان عنده عبد، فيقول العبد للسيد: أريد أن أشتري نفسي منك، فيشتري نفسه مثلا بعشرة آلاف ريال. تكون العشرة هذه العشرة مقسطة تيسيرا العبد، يعني كل شهر كذا أو كل سنة كذا. فإذا قال كل شهر كذا، الشهر الأول مئة مثل ألف ريال، هذا يسمى نجم. القسط يسمى نجما، القسط يسمى نجما. طيب، إذا أوصى لمكاتب بأوسط نجومه، وكانت النجوم شفعا متساوية القدر، هذه ستة نجوم، ما هو الوسط؟ إذا كانت فردا واضح أن الوسط معلوم، إذا قال خمسة نجوم الوسط هو الثالث، لكن إذا قال ستة نجوم الوسط يكون الثاني والثالث. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا قال: إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فطلقتين، فولدت ذكرا وأنثى. قال فمن هذه، قال لامرأته: إن كان حملك ما في بطنك ذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا وأنثى. جاب التوأم. شوف الخلاف. أحسن الله إليك. شوف العلماء رحمهم الله، يعني هذه المسائل قد يقول قائل: كيف ما تقع؟ لماذا يذكرها الفقهاء؟ يذكرون هذه المسائل وإن كانت قد يندر أو يبعد حدوثها، لأسباب: أولا تثبيتا للقاعدة، لأن القاعدة إذا كثرت أمثلتها دل ذلك على استقرارها، القاعدة إذا كثرت أمثلتها دل ذلك على استقرارها. وثانيا تمرينا للطالب، لأن كثرة الأمثلة تثبت. وثالثا أنه قد يقع ما يشابهها فيقاس عليها، فربما يقول إنسان: هذه مسألة نادرة، لكن قد تقع ما يشابهها، فيقول: ذكر الفقهاء كذا وكذا. يعني مثلا في الفرائض: هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، إنسان هلك عن ابن ابن ابن، يعني جده السادس، هذا في الواقع قد لا يوجد، لكنهم يذكرون ذلك من باب ماذا؟ التمثيل، من باب التمثيل وتثبيت القاعدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الأصحاب: لا تطلق، وعللوه بأن حملها ليس بذكر ولا أنثى، بل بعضه هكذا وبعضه هكذا. نعم، يعني حملا على قوله: إن كان حملك ذكرا يعني خالصا طلقة، وإن كان أنثى خالصا طلقة. فالذي حصل الآن ليس ذكرا خالصا ولا أنثى خالصة، فلا يكون طلاق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهو موافق لكون المضاف للعموم. ومنها إذا وقف على ولده فإنه يتناول جميع أولاده الذكور والإناث، ذكره الأصحاب، وللإمام أحمد رضي الله عنه نص يدل على ذلك. وهل يتناول ولد البنين أيضا؟ على روايتين: ولا يتناول ولد البنات، جزم به أبو محمد المقدسي وغيره. نعم، إذا قال: هذا وقف على ولدي، هذا وقف على ولدي أو على أولادي، فإنه يتناول الأولاد لصلبه الذكور والإناث، ويتناول أيضا أولاد الأولاد، أولاد الأبناء الذكور، يعني أبناء أولاد أبنائه ولكن هل يدخل في ذلك أولاد البنات؟ لا، لأن أولاد البنات ليسوا أولادا له. فهمتم؟ إنسان قال هذا وقف على أولادي. نأتي أولا البطن الأول الطبقة الأولى أولاد للصلبة، لصلبه يدخلون قطعا. طيب أولاد الأولاد نقول أولاد البنين يدخلون لأنهم ينسبون إليه، أولاد البنات لا يدخلون لأنهم لا ينسبون إليه، كما قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. يقول بنونا بنو أبنائنا، بنونا يعني أن بنو أبنائنا بنون لنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فابن بنتك لا ينسب إليك، ينسب إلى من؟ إلى أبيه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال الحارثي والصواب التسوية بين الصورتين، وكذلك إذا قال وقفت على ابني وقف. لكن هنا يقول هذا وقف، هذا وقف على ولدي، مفرد مضاف، هذا الشاهد منه للقاعدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وكذلك إذا قال وقفت على ابني وقرابتي فإنه يتناول الجميع. ومنها وهو مخالف للقاعدة إذا قال الموصي أوصيت لجاري محمد بكذا وله جاران بهذا الاسم هل تصح الوصية أم لا؟ في المسألة روايتان، أصحهما قول الأصحاب لا تصح للإبهام، والرواية الأخرى تصح ويعطي هو الورثة واحدة، وهل هو بقرعتهم أو بتعيينهم؟ في المسألة وجهان. طيب هذه مسألة أيضا، إنسان أوصى قال أوصيت لجاري محمد، أوصيت لمحمد جاري أو لجاري محمد ومات، وعن يمينه جار اسمه محمد وعن يساره جار اسمه محمد، فماذا نصنع؟ يقول المؤلف رحمه الله لا تصح الوصية لأنها مبهمة لا يمكن تنفيذها. والقول الثاني أن الوصية صحيحة والورثة يعطون من شاءوا إما هذا أو هذا. والقول الثالث أنه يقرع بينهما. وقال وهل قرعتهم أو تعينهم في هذه المسألة وجهان، ومقتضى القاعدة أنه يصرف إليهما جميعا على السواء. وهذا الذكر المؤلف الاحتمال الأخير هو الأقرب، أن يقال إن هذه الوصية تصرف إليهما جميعا بالسوية. نعم، لأنه اجتمع ولا مزية لأحدهما على الآخر، ولا نقرع بينهما لأن القرعة لا يصار إليها إلا عند التزاحم، يعني ما يمكن. لكن هنا الوصية إذا أمكن أن يعطى منها هذا شيئا وهذا شيئا فإننا نعطيهم. نعم. إذا دلت القرينة، يعني لو فرض مثلا أن جاره محمد أحدهما صديق له حميم جدا والآخر ليس بينه وبينه علاقة، فالقرينة هنا تدل على ذلك. لكن إذا كان ما في قرينة، كلاهما يأتي يعني لهم اجتماع واحد وإلى آخره. صلى الله عليه. قال رحمه الله القاعدة 54، صليت ركعتين تحت المسجد أنت؟ أي صليت؟ أي قم فصلي ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله النكرة في سياق النفي تعم، سواء باشرها النافي نحو ما أحد قائم، أو باشرها عاملها نحو ما قام أحد. لا، عندنا نحو ما أحد قائم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله سواء باشرها النافي نحو ما أحد قائم، أو باشرها عاملها نحو ما قام أحد، وسواء كان النافي نحو ما أو لم أو لن أو ليس أو غيرها. ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كشيء، أو ملازمة للنفي نحو أحد، وكذا صيغة بد نحو مالي عنه بد، كما نقله قرافي في شرح التنقيح عن الكافي والمنتخب، أو داخلا عليها من نحو كما نقله القرافي في شرح التنقيح عن الكافي والمنتخب. لا، عندنا عن الكلاعي. يقول كذا في النسخ الكلاعي، والصحيح أنه ابن القراء كما في شرح تنقيح البصول. ها أي لا ما هو الكافي وكما نقله القرافي، لأن القرافي ما ينقل من الكافي أصلا، يعني العبارة كما نقله القرافي في شرح التنقيح عن الكافي. نقول القرافي ما جرت العادة أنه ينقل عن الكافي لابن قدامة، ففي الصواب كما نقله القرافي في شرح التنقيح عن ابن الكراع. الكراع مثل كراع الغميم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله كما نشوف الآن القرافي متى ولد، متى شفت ترجمة القرافي في ال في ال في شف ها مالكي. نعم ها 600 متأخر. نعم متأخر. نعم لكن عموما ما جرت انه ينقل عن ابن قدامة رحمه الله.